أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح إلى ما ورد عنه عليه السلام من قوله: الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد كما ذكرنا سابقا هو الثناء على الجميل. الحمد هو الثناء على الجميل، فلا بد وأن يكون هناك جمال يترتب عليه حمد الإنسان لربه عز وجل. وقد ذكر الإمام عليه السلام في هذه الفقرة مظهرين من مظاهر الجمال. المظهر الأول من مظاهر الجمال الإلهي الملك. الحمد لله مالك الملك، فإن ملكيته تبارك وتعالى على نحو الملكية الحقيقية الحقة كما شرحناها فيما سبق. ملكيته مظهر لجماله. وقد ذكر الإمام عليه السلام مصاديق للملك فقال: الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. كل هذه المصاديق مظاهر لملكيته تبارك وتعالى. وبما أنها مظاهر لملكيته ولسيطرته فهي صورة من صور جماله تبارك وتعالى. وإذا كانت هذه المصاديق صورة من صور جماله فهو مستحق للحمد تبارك وتعالى. الحمد لله مالك الملك. المظهر الثاني من مظاهر جماله العلاقة والربط بين عالم التكوين وعالم التشريع. لاحظوا التعبير الدقيق للإمام عليه السلام: مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح. هذه كلها أمور تكوينية. ثم عطف عليها الأمر التشريعي: ديان الدين. ديان الدين بمعنى أنه مشرع الدين، بمعنى أنه مقنن الدين، بمعنى أنه هو الذي جعل القوانين التي تنظم مسيرة الإنسان وتنظم طريق الإنسان وتنظم سلوك الإنسان. فهنا ذكر نعمة التشريع مع نعمة التكوين للبيان أن هناك ربطا بين عالم التكوين وعالم التشريع. ما هو وجه الربط بين عالم التكوين وعالم التشريع؟ هنا أذكر نقطة واحدة من نقاط الربط بين عالم التكوين وعالم التشريع يتضح بها النقاط الأخرى. ما ذكره علماء القانون وذكره أيضا فقهاؤنا في كتبهم الفقهية من العلاقة بين أو من الربط بين العلاقة الفاعلية والغائية وبين ثبوت الحق. فقهاؤنا يقولون: كيف يثبت الحق؟ أن يكون لك حق في الأرض، أن يكون لك حق في المال، أن يكون لك حق في الفضاء، كيف يثبت الحق؟ إنما يثبت الحق وهو أمر تشريعي وقانوني فرع ثبوت علاقة تكوينية، يعني العلاقة التكوينية منشأ للعلاقة التشريعية، العلاقة التكوينية منشأ لثبوت الحق، وذلك عن طريق العلة الغائية والعلة الفاعلية. بيان ذلك: علاقة الإنسان أو علاقة الأشياء تارة تكون علاقة فاعلية، مثلا أنا علاقتي بهذا الكرسي الذي أصنعه إذا كان من صنعي علاقة فاعلية، أنا صنعت هذا الكرسي فعلاقتي بالكرسي علاقة فاعلية. علاقة الكرسي بالجلوس عليه والاستفادة منه علاقة غائية، يعني الغاية من صنع الكرسي هو الجلوس عليه، فالكرسي له علاقتان: علاقة فاعلية بي أنا، وعلاقة غائية بالجلوس عليه. علاقة فاعلية وعلاقة غائية. العلماء يقولون إذا كانت هناك علاقة غائية بين شيء تكويني وبين الإنسان، فهذه العلاقة الغائية منشأ لثبوت الحق. متى ما كانت هناك علاقة غائية بين شيء من الأشياء وبين الإنسان، كان للإنسان حق في ذلك الشيء. ومتى يستطيع أن يستفيد ذلك الحق، متى يستطيع أن يحول ذلك الحق إلى حق فعلي؟ بالعلاقة الفاعلية. فالعلاقة الغائية والعلاقة الفاعلية إذا توفرتا ثبت للإنسان حق في أي شيء من الأشياء. أضرب لكم أمثلة على ذلك. مثلا إذا قارنا بين الطفل وبين ثدي أمه، بمجرد أن تولد، بمجرد أن يولد الطفل، نرى أن هذا الثدي يمتلئ من الحليب ويستعد للتغذية، نرى أن هذا الطفل بغريزته ومن دون أن يعلمه أحد له جهاز هضمي يستقبل امتصاص الحليب، وله شفتان تمتص الحليب، وله لسان وغدد تتفاعل مع امتصاص الحليب. إذا قارنا بين هذين الأمرين من دون أن يكون هناك معلم ومن دون أن يكون هناك مرشد، بمجرد أن نقارن بين هذين الأمرين ندرك أن هناك علاقة غائية بين حليب الأم وبين الطفل، يعني الغاية من هذا الحليب غذاء هذا الطفل، فهناك علاقة غائية بين حليب الأم وبين غذاء هذا الطفل. هذه العلاقة الغائية بوجداننا ندركها بلا حاجة إلى أن يعلمنا أو يعلم الطفل أحد. هذه العلاقة الغائية أوجبت، مع أنها علاقة تكوينية، أوجبت أن يكون للطفل حق شرعي في حليب أمه، لا يجوز منعه عن حليب أمه ولا يجوز إعاقته عن حليب أمه. بهذه العلاقة الغائية نفهم أن هناك حقا شرعيا قانونيا للطفل في حليب أمه، فثبت الحق الشرعي بعلاقة تكوينية، صارت العلاقة التكوينية منشأ لعلاقة تشريعية. طيب هذا الطفل إذا أراد أن يحصل على هذا الحق، هو له حق في حليب أمه، لكن كيف يحصل عليه؟ كيف يحوزه؟ هل يمكن أن يصل له الحق ويغذي بدنه من دون سعي ومن دون عمل؟ لا، لابد من علاقة فاعلية. وراء العلاقة الغائية لابد من علاقة فاعلية. فهذا الطفل يقترب من ثدي أمه ويمد شفتيه ويقوم بعملية الامتصاص وتقوم الغدد بفرز اللعاب حتى ينسجم مع الحليب الممتص الذي يكون غذاء لجسم الطفل وحياة لأنسجة بدنه. إذن العلاقة الغائية أثبتت أن للطفل حقا في حليب أمه، والعلاقة الفاعلية ساعدت الطفل على حيازة هذا الحق وامتلاك هذا الحق. إذن اجتماع العلاقتين، العلاقة الغائية من جهة والعلاقة الفاعلية من جهة، وفرت الحق لهذا المخلوق. وهذا الذي نريد أن نقوله، هناك علاقة بين عالم التكوين وعالم التشريع. العلاقتان، العلاقة الغائية والعلاقة الفاعلية، صارتا منشأ لثبوت الحق. الآن نحن إذا نقارن بين الإنسان وبين عشب الأرض ونبات الأرض، هذا الإنسان يمتلك أسنان للهضم وللتقطيع، وهذا الإنسان يمتلك جهازا هضميا يساعده على هضم هذه الأطعمة وتوزيعها على بدنه، وكل جزء يأخذ منها حاجته وغذائه. إذا قارنا بين أجهزة الإنسان وبين هذه الأعشاب التي تتولد وتنمو وتؤتي أكلها وثمارها، إذا قارنا بينهما قلنا حتما هناك علاقة غائية بين هذا الإنسان، بين هذا الجسم وبين عشب الأرض. وإلا لماذا أعطي الأسنان إذا لم يكن هناك بينهما علاقة؟ وإلا لماذا أعطي الجهاز الهضمي إذا لم يكن بينهما هناك علاقة؟ إذن هناك علاقة غائية بين هذا الجسم وبين هذا العشب، وهذه العلاقة الغائية أثبتت لنا قانونيا أن للإنسان حقا في عشب الأرض، وأن للإنسان حقا في خير الأرض. وإذا أراد الإنسان أن يحصل على هذا الحق بالفعل، لا يمكن أن الحق يصل إلى بطنه من دون سعي ومن دون عمل، لا بد له من علاقة فاعلية، لا بد له من سعي يسعى هذا الإنسان ليحوز العشب أو ليزرعه. وهنا تأتي الأحاديث الشريفة: من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني بالعلاقة الفاعلية هذا الحق. هنا تأتي الأحاديث الشريفة: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. إذن فبالنتيجة يا إخوان، صارت هناك علاقة بين عالم التكوين وعالم التشريع. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح. قد يسأل الإنسان هنا: ما هو الداعي لذكر مجري الفلك؟ الفلك ليس من مخلوقات الله، الفلك من مصنوعات الإنسان. الله سبحانه وتعالى الإمام عليه السلام عليه أن يذكر مخلوقات الله، كيف يذكر مصنوعات الإنسان؟ الحمد لله مالك الملك، نعم، مسخر الرياح واضح، فالق الإصباح واضح، ديان الدين واضح، لكن مجري الفلك ليس واضحا. فإن الفلك صناعة للإنسان وليست مخلوقا من مخلوقات الله، فلماذا ذكرها الإمام عليه السلام في بيان مظاهر الملك وفي بيان مظاهر الجمال وفي بيان وجه العلاقة بين التكوين وبين التشريع؟ لماذا ذكرها الإمام؟ نلاحظ أن القرآن أيضا في كثير من آياته ينص على صنع الفلك: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. لماذا التركيز على مسألة الفلك؟ التركيز على مسألة الفلك كالتركيز على مسألة القلم: نون والقلم وما يسطرون. لا لخصوصية الفلك، إنما للإشارة إلى أن الإنسان يمتلك عقلية الإبداع وعقلية الصنع. يريد أن يشير إلى هذه النعمة: ليست الفلك هي النعمة، وإنما الفلك مظهر لقدرة الإنسان على الصنع والإبداع. يريد أن يقول تعالى أننا سخرنا الرياح، فلقنا الإصباح، ملكنا الملك، أعطينا الإنسان أيضا عقلية الصنع وعقلية الإبداع، فأبدع بهذه العقلية الفلك. لأننا أعطينا الإنسان عقلية الإبداع وعقلية الصنع، استطاع أن يمسك القلم ويحرر أفكاره ويوصلها إلى أبعد المدى وإلى أي شخص آخر. إذن ذكر الفلك كذكر القلم، كلاهما من صناعة الإنسان، لكن ذكرهما للإشارة إلى عقلية الإبداع وعقلية التغيير عند الإنسان. مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. ومن هنا ننتقل إلى ما يسمى بعلاقة الإسلام بالبيئة. ربما كثيرون يقولون القوانين الوضعية اهتمت بالبيئة واهتمت برعاية البيئة، بينما الإسلام نجده اهتم بالعبادات واهتم بالواجبات الشرعية، ولم يوضح لنا اهتمامه بالبيئة والمحافظة على نقاء البيئة والمحافظة على خيرات البيئة. لا نجد للإسلام اهتماما بالبيئة. نقول من هذه الفقرات وأمثالها ندرك اهتمام الإسلام بالبيئة والمحافظة عليها. لاحظوا ما ورد عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي يقول إنكم مسؤولون عن البقاع وعن البهائم. أنتم لستم مسؤولين عن الصلاة فقط، ولستم مسؤولين عن الصوم فقط، ولستم مسؤولين عن الخمس والحج والزكاة فقط، بل مسؤولون حتى عن الأرض، مسؤولون عن البقعة، مسؤولون عن هذا التراب الذي تعيشون فوقه. إنكم مسؤولون عن البقاع وعن البهائم. ما معنى مسؤولين عن الأرض؟ القرآن الكريم يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش. إذن معنى مسؤولون عن الأرض يعني مسؤولون عن إعمارها، مسؤولون عن استخراج بركاتها، مسؤولون عن إقامة الحضارة عليها. لا تتوهم أن هذا مجرد أمر قانوني قالت به القوانين الوضعية، قال به القانون الشرعي أيضا. إنكم مسؤولون عن البقاع. الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر قال، في عهده لمالك الأشتر، هذا ما كتبه عبد الله علي إلى مالك بن الحارث بن الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر. ماذا كتب إليه؟ جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. علي لم يقل كما قال معاوية ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. علي يقول أنا وليت المالك الأشتر عليكم لا لأتأمر عليكم، بل لأجل إقامة حضارة في بلادكم، بل لأجل استخراج كنوز الأرض من بلادكم، عمارة بلادها، جباية خراجها، جهاد عدوها، استصلاح أهلها، عمارة بلادها. علي منبع الحضارة، علي مصدر من مصادر التفكير في إقامة الحضارة، علي يخطط وهو في الكوفة كيف يقيم الحضارة الإسلامية على بقعة الإمبراطورية الإسلامية آنذاك وعمارة بلادها. إذن فبالنتيجة عمارة الأرض مسؤولية شرعية. لماذا مسؤولية شرعية؟ لو لم تعمر الأرض لما توفرت الزكاة، وإذا لم تتوفر الزكاة ضاع حق الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن الإسلام يخطط، يقول أنا أوجبت قانون الزكاة لكي أسد هذه الحاجات ولكي أسد هذه الثغور. وقانون الزكاة يعتمد على خيرات الأرض، وخيرات الأرض تعتمد على زراعة الإنسان وإصلاح الإنسان. إذن على الإنسان أن يزرع الأرض وأن يعمرها حتى تتوفر الزكاة، فإذا توفرت سددنا حاجات المحتاجين وسددنا ما هو ضروري وعنصر حياتي لموارد الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية المباركة. فهناك حق إعمار الأرض وهناك حق المحافظة عليها من قبل الإسلام الذي وضعه للأرض على كاهل الإنسان وعاتق الإنسان. فمثل علي عليه السلام الذي يعلمنا القوانين الحضارية والذي يرشدنا إلى كيفية إقامة الحضارة وبناء كيانها، تطلع علينا ذكراه هذه الليلة، ذكرى شهادته الشريفة، ذكرى أيام وفاته، تمر علينا ذكرى وفاته هذه الأيام، هذا الإنسان العظيم الذي صنع لنا فكرا ما صنعه لنا أحد قبله. وهؤلاء اقرأ الأقلام الأخرى، جورج جرداق ومحمد عبده وأمثال هؤلاء من المسيحيين ومن أهل السنة ومن غيرهم، يقولون لا كتاب بعد القرآن إلا نهج البلاغة. نهج البلاغة فكر، نهج البلاغة عطاء يحمل أفكارا حضارية وأفكارا علمية وأفكارا اجتماعية ما حملها كتاب آخر وما حواها كتاب آخر. هذا الإنسان العظيم الذي لا كتاب بعد القرآن إلا كتابه، إلا روائع نهجه، إلا بيانه الذي انحدر بين شفتيه الطاهرتين وقدم لنا هذا العطاء الوافر. ما هو حق هذا الإنسان العظيم علينا؟ تمر علينا ذكرى وفاته، فكيف نتعامل معها؟ هل نتعامل معها بالانكباب على القنوات الفضائية دون مبالاة بإحياء ذكراه؟ هل تمر علينا بأن نصد أسماعنا ونصد آذاننا ونقضي أوقاتنا في غير إحياء ذكراه؟ علي بن أبي طالب، لاحظ الشعوب كيف تحتفل بذكرى عظمائها، لاحظ الشعوب التي تمر عليها عشرات السنين وهي تحتفل بذكرى عظمائها، تقوم وتقعد إجلالا واحتراما، لأن هذا مظهر من مظاهر الرشد الحضاري، مظهر من مظاهر بعد النظر وقوة الفكر عند الشعب. إذا أردت أن تعرف رشد الشعب، إذا أردت أن تعرف قوة الثقافة الحضارية التي يمتلكها الشعب، فهناك مظهر من مظاهر المعرفة أن تعرف علاقته بعظمائه، أن تعرف علاقته بأبطاله، أن تعرف علاقته بأفراده. وهل هناك عظيم كعلي بن أبي طالب؟ علينا أن نبرهن لجميع الشعوب ونبرهن لجميع فرق ونبرهن لجميع الملل أننا مع علي عليه السلام، علي مع الحق والحق مع علي، فنحن مع علي لأن علي هو الحق. علينا أن نبرهن لهم أننا علويون وأننا فاطميون وأننا حسنيون وحسينيون. علينا أن نبرهن لهم أن ذكرى علي أعظم على قلوبنا من ذكرى آبائنا أو أبنائنا أو إخواننا. علينا أن نعطر أسواقنا، علينا أن نذهب إلى المحافل والمآتم لإحياء ذكرى علي، علينا أن نرفع اسم علي في أبنائنا، في محلاتنا، في أسواقنا، في دكاكيننا، في مؤسساتنا، في طرقنا، في شوارعنا، إحياء اسم علي عليه السلام والإصرار على اسم علي عليه السلام والاحتفال بذكرى علي عليه السلام وتعطيل الأسواق احتفالا وتشييدا لذكرى علي عليه السلام برهنة واضحة ودليل ظاهر على علاقتنا بعلي، على أننا علويون لا ننفصل عن أساسنا ومبدأنا ألا وهو علي بن أبي طالب. أفهل نقرأ الدعاء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فنكون نحن من الخاذلين؟ هل نكون نحن الذين ندعو له من الخاذلين له؟ كيف ننصره إذا لم نرفع اسمه في أسواقنا ومحلاتنا وطرقنا ومؤسساتنا وبيوتنا وأبنائنا؟ كيف ننصره إذا لم نعطل أسواقنا لأجل ذكرى وفاته؟ كيف ننصره ونرفع هذا الكيان الحضاري الذي تفجر على شفتيه إذا لم نؤيد كيانه ولم نرفع اسمه؟ ويأتي عدي بن حاتم الذي كان له 3 أولاد طرف وطريف وطارف قتلوا يوم صفين، يأتي إلى معاوية بن أبي سفيان فيلتفت إليه معاوية مستهزئا به يقول يا عدي أين الطرفات؟ يعني وين أولادك راحوا؟ قال قتلوا يوم صفين بين يدي علي بن أبي طالب. قال ما أنصفك عليا، قدم بنيك وأخر بنيه، ليش ما قدم أولاده للحرب؟ ليش قدم بنيك؟ قال أنا ما أنصفته إذ قتل وبقيت أنا، فكيف بأولادي؟ قال يا عدي صف لي عليا. قال كان والله بعيد المدى شديد القوى، كان والله بعيد المدى شديد القوى، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته لأجل العبادة، لأجل الخشوع، لأجل المناجاة مع ربه، لذته في المناجاة أبو الحسن، لذته في خلوته بربه، لذته بأن يقف بين يدي ربه باكيا متأملا خاشعا، يستوحش بالدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته، تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من شفتيه. كان والله غزير الدمع. شوف هذا البطل العظيم، هذا الرجل العظيم الذي قلع باب خيبر بيده، وهذا الذي يقول عنه عمرو بن العاص برز علينا شيخ ناهز 60 من عمره ربط الحزام على بطنه فأجل القوم والفرق عن المشرعة، هذا الرجل الذي يتحدى سيفه الأبطال لكنه إذا وقف في الليل انهارت دموعه على خديه، إذا وقف أمام ربه وقف وقفة الباكي الحزين. كان والله غزير الدمع طويل الفكرة يتحبب للمساكين ويستعطفهم. هذا علي بن أبي طالب، هذا كافل الأرامل والأيتام، قال الذي كان يتحبب للمساكين، هذا غزير الدمعة. الليلة السابقة كان علي يصلي ودموعه تنحدر على خديه وزينب تأنس بدعائه وزينب تأنس بكلماته وزينب تأنس بوجوده المبارك، ولكن هذه الليلة محرابه خالي، هذه الليلة مكانه مقفر، هذه الليلة تنظر العقيلة زينب أين تلك الدموع؟ أين ذلك الشخص المبارك؟ أين ذلك الصوت القدسي؟ أين تلك الدعوات وأين تلك المناجات؟ تنظر العقيلة زينب إلى المكان موحشا ومقصرا، فماذا تقول؟ من للأرامل واليتامى، أبا من للصغير حتى يكبر، أبا من للكبير بين الملايا أبتا، أبا إن يومك علينا عظيم. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نقرأ الآية، اليوم يوم جمعة، من المحتمل أنه من أيام القدر. نقرأ هذه الآية المباركة وندعو جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنى يجيب المضطر إذا دعاه، أنى يجيب أنى يجيب أنى يجيب المضطر إذا دعاه، أنى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، اشف مرضانا يا الله، خصوصا المرضى المنظورين، فك الأسرى يا الله، اخذ حوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتقبل أعمالنا وصيامنا وقيامنا وتوبتنا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وانصر المجاهدين المستضعفين يا رب العالمين. أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم المعدين منهم، ورحم الله من يقرأ لشيخنا المقدس ولجدنا المرحوم المقدس الشيخ فرج العمران، ولأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.